المؤلف رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار، الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع غفرانه والبر. والنية شرط الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أوان الشروع في شرح هذه المنظومة المختصرة الميسرة، وهذه الأبيات العشرة التي سمعتموها هي مقدمة بين يدي المقصود، وهي ثناء على الله عز وجل وحمد له وحث على حفظ القواعد والعناية بها. ولكن هذه المقدمة لم تشتمل على شيء من مقاصد هذا العلم أو متعلقاته أو مما يقال بين يديه، ولا شك أنها بالنسبة لعدد أبيات هذه المنظومة تعد طويلة، 10 أبيات بالمقدمة، لا تشتمل على شيء من متعلقات هذا العلم، تعد طويلة. والطريقة التي سنسير عليها هي أن لا نخرج هذا الكتاب عن مقصود مؤلفه. هذه المنظومة كتبت لتدرس أولا في قواعد الفقه، فتوضح القاعدة بعبارة قريبة، وأذكر لكم نص عبارة المؤلف في التعبير عن القاعدة في كتابه الآخر، وهو كتاب القواعد الجامعة. وذلك أن الشيخ رحمه الله ذكر هذه القواعد هنا على طريقة النظم، ومعلوم أن النظم يحوج صاحبه إلى ارتكاب بعض الأمور التي لربما لا يلجأ إليها في النثر لضرورة الشعر، فإن مجال الشعر أضيق من مجال النثر، فيحتاج إلى أن يراعي الوزن وما إلى ذلك مما قد لا يتحقق معه الدقة المطلوبة التي يحتاج إليها في دراسة علم دقيق كعلم القواعد. ولذلك فإن القواعد كما ذكرت لكم بالأمس من أهل العلم من يزن فيها الحرف في التعبير عنها، فيقصد بعباراتها الاختصار والإيجاز، وأن تكون عبارة شاملة جامعة قدر المستطاع. فإذا وضعنا ذلك على طريقة النظم فإننا نحتاج إلى أمور لا نحتاج إليها على طريقة النثر. ولذلك لو سألت وقلت ما هو أبعد العلوم من حيث الحاجة إلى نظمه، أقول علم القواعد. علم القواعد للسبب الذي ذكرته، قاعدة تحتاج إلى أن توزن العبارة فيها بدقة، فإذا نظمت ألجأنا ذلك إلى أمور لمراعاة النظم. فسأشرحها شرحا سهلا ميسرا يوضح المقصود وما تحتاجون إليه من الفوائد اللائقة بهذا المتن، دون أن نحول هذا المتن إلى موسوعة في فن القواعد، فهذا خطأ. نحن نشتط في كثير من الأحيان حينما ندرس متنا مختصرا، فنحول هذا المتن الذي قصد به المؤلف في الإيجاز والتقريب نحوله إلى موسوعة علمية. فإذا كان هذا هو المقصود فلندرس كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، أو ندرس كتاب الحافظ بن رجب في القواعد، ولنرح أنفسنا ومن معنا. فهذه طريقة في التعليم ينبغي أن ندركها جيدا. ولذلك لا تعتبر دراسة هذه القواعد هنا في هذا المتن أنها دراسة نهائية بالنسبة إليك. لمن لا يريد التخصص في العلم سيتصور معاني هذه القواعد، سيستفيد منها في تطبيقات، في أشياء، في أمور تمر به، سينتفع انتفاعا كثيرا بإذن الله عز وجل. لكن من أراد أن يواصل في العلم فهو سيدرس هذه القواعد إن شاء الله مرات ومرات بطرق أوسع على ما هو معروف من التدرج في طلب العلم. وكذلك في دراسة هذا المتن ستكون العناية بالمقصود فقط، أما الطريقة القاتلة التي تتابع الناس على دراستها في كثير من الأحيان مما يقطع الناس عن المقصود فهذا مرفوض تماما. يعني لو أردنا أن ندرس على الطريقة طريقة الحواشي والطريقة التي تجعل المتن الواحد الصغير يدرس في قرون متطاولة، نحتاج نقول الحمد لله العلي الأرفقي، قوله الحمد ال للاستغراق ودخلت على الحمد، وهذا يدل على إضافة جميع المحامد لله عز وجل، وإضافة جميع المحامد لله عز وجل يدل على أنه الكامل من كل وجه، لأنه لا يكون الحمد المطلق إلا لمن كان له الكمال المطلق. وال هنا تدل على الاختصاص، لأن ال تأتي للاختصاص، اللام الحمد لله للاختصاص، لأن اللام تأتي للاختصاص وتأتي للملك وتأتي للاستحقاق، عفوا هنا هي للاستحقاق، تأتي للاستحقاق وتأتي للملك وتأتي للاختصاص. والحمد إضافة المحامد، وقيل هو الثناء وهو غلط، وذلك للحديث الذي ورد في الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال الله حمدنا، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالحمد على القول الراجح هو تكرار، فالثناء هو تكرار الحمد ثانيا. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ بينهما عموم وخصوص مطلق. وما معنى الخصوص العموم والخصوص المطلق؟ وما الفرق بينه وبين العموم والخصوص من وجه؟ نعم، ثم ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وما الفرق بين الحمد والمدح؟ وما الفرق بين الحمد والثناء؟ وما الفرق بين الحمد؟ وسلسلة طويلة من الكلام الذي لا حاجة إليه، الدرس في قواعد الفقه هذا إذا ما كان في بسملة، في بسملة في بداية الشرح والاسم واشتقاق الاسم بسم الله، وكلام طويل. هذه الطريقة يا إخوان غير صحيحة، الطريقة الصحيحة أن يوقف عند الشاهد، هنا إذا في كلمات غريبة تشرح يبين المراد بها بأقرب طريق، أما تشقيق الكلام والعبارات هذا الذي يقطع الطريق على طلبة العلم ويطول العلم ويجعله بعيد المنال وصعبا، والناس يستمعون ويقولوا هذا العلم لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، هذا الكلام غير صحيح، العلم سهل ومبسط ويسير. فهنا الناظم رحمه الله يقول الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، يضيف المحامد إلى الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، فابتدأ بالحمد وهو شيء لا شك حسن. والحمد لله العلي الأرفق، والأرفق ليس من أسماء الله عز وجل، لكن في باب الخبر يتوسع ما لا يتوسع في باب الأسماء ولا في باب الصفات. ولو أنه استبدل هذه العبارة بغيرها فجاء باسم يناسب العلي مثلا، لأنه ذكر اسما من الأسماء، فلو أعقبه باسم آخر فقال الحمد لله العلي الأعظم مثلا، فعلى كل حال الأمر في ذلك سهل ويسير. وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء والمفرق، الله عز وجل يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، وأرسل الرسل فرقان بين الناس، وعلى كل حال المعنى لا خفاء فيه، جامع الأشياء والمفرق. وفي هذا ربما إشارة إلى موضوع هذا الكتاب وموضوع هذا النظم، وهو أن القواعد تجمع الجزئيات ويتبين ما يدخل فيها وما لا يدخل فيها من خلال الاستثناءات، من خلال القواعد الأخرى، كل ذلك يعرف عند دراسة هذا العلم. ثم قال نعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، أي أن هذا المحمود سبحانه وتعالى له النعم الكثيرة الوافرة التي لا تحصى، الأبدان والأموال والنعم الظاهرة والباطنة في كل شيء، فنحن نتقلب بنعمه. والحكم الباهرة الكثيرة، فحكمته سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، الأمر الكوني قدر، وكذلك في أمره الشرعي، فأوامره تبارك وتعالى مبنية على الحكمة، وأفعاله مبنية على الحكمة، ومن صفاته تبارك وتعالى الحكيم، فشرع هذه الشريعة التي لا يخرج شيء منها من تفاصيلها وجزئياتها وكلياتها عن حكمة بالغة، سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه. السلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم، بعد ما أثنى على الله عز وجل وحمده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على كل حال كله من آداب التأليف، أن يبدأ الإنسان بالبسملة مثلا أو يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا معروفا لدى العلماء في تصانيفهم، وقد ذكر بعض أهل العلم فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع ذلك في كتاب. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أتبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آله وأصحابه، والمقصود بالآل هنا لما ذكر الأصحاب أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على معان متعددة، تارة يطلق على إطلاق ضيق كعلي وفاطمة والحسن والحسين كما في حديث الكساء، وتارة يطلق على معنى أوسع يدخل فيه أزواجه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وتارة يطلق على من منع الصدقة كآل عباس وآل عقيل وآل علي، فالحاصل وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، فهؤلاء لهم المراتب العالية في الدنيا والآخرة لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. يقول إن أفضل نعمة تسدى للعبد بعد الإيمان بالله عز وجل، لأن هذا لا شك أنه معلوم أن الإيمان هو أفضل نعمة يعطاها الإنسان، ومن حرم الإيمان فقد حرم الخير كله، فبعد الإيمان العلم الذي يزيل عنه العلل بأنواعها الشبهات والشهوات، فالشبهات كما قال هنا علم يزيل الشك عنك، ومعلوم أن دواء الشبهات يكون بالعلم، فالناس اللي عندهم شبه عندهم التباس في بعض الأمور هؤلاء يحتاجون إلى علم، فالعلم يكشف عنهم ظلام الجهل. وقال يكشف يزيل الشك عنك والدرن، يقصد بالدرن هنا الدرن يطلق على الأذى والقذر والوسخ وما أشبه ذلك، ولعله أراد به أو هو يريد به الشهوات، فإن الشهوات هي الداء الآخر الذي ينتاب الإنسان فيقع في بسببه فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولو أنه قال بدلا من الدرن لو قال والعمى علم يزيل الشك عنك والعمى مثلا، على كل حال الدرن لا شك أنه يقع بسبب الشبهات ويقع بسبب الشهوات، والواقع منه بسبب الشبهة أعظم نكاية مما وقع بسبب الشهوة، ولهذا قال من قال من السلف بأن صاحب البدعة لا ترجى له توبة، لأنه لا يرجع عنها، يتعبد ربه بهذه البدعة ويدعو ربه قائما قاعدا أن يثبته عليها، بينما صاحب الشهوة يقر بالتقصير ويسأل ربه أن يتوب عليه وأن يخلصه مما هو فيه، بخلاف صاحب الشبهة. فعلى كل حال الأمر في هذا سهل، وبالنسبة للشبهات للشهوات علاجها بالوعظ، لذلك العامة أحوج ما يكونون إلى وعظ ورقاق، وإذا علموا من العلم يعلمون ما يحتاجون إليه من الأحكام التي تتعلق بهم، وكذلك يتعلمون أشياء من الرقاق يحتاجون إلى وعظ يسوقهم إلى الامتثال. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، هذا العلم يكشف الحق يجليه، فيعرف الإنسان شرع الله تبارك وتعالى، وهذه الشريعة مبنية على الاتباع، فلا مجال للابتداع فيها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن ثم فإن الإنسان لا يعرف ما شرعه الله تبارك وتعالى إلا إذا تعلم، وإلا فإنه إن بقي على جهله فلربما ينقضي العمر وهو يتعبد بأمور لم يشرعها الله تبارك وتعالى وتكون مردودة عليه. يكشف الحق لذي القلوب، القلوب جمع وذي مفرد، فالأصل أن يقال لذوي القلوب لأصحاب القلوب ليكون الكلام متلائما متناسبا، ولكنه احتاج إلى ذلك بسبب النظم. ويكشف الحق لذوي القلوب، لكن البيت ينكسر بهذا، ويوصل العبد إلى المطلوب، يعرف العبد الحق الذي شرعه الله فيمتثل، ويعرف تفاوت الأعمال، ما هو الأفضل، ما هو واجب الوقت، ما هو الأكمل، بر الوالدين واجب والحج مندوب لمن أدى الفرض، فإذا احتاجه أبوه أو أمه أن يبقى عنده وهو يريد الحج فماذا يقدم، إذا تزاحمت عنده المصالح كما سيأتي أو تزاحمت المفاسد لا بد من ارتكاب أحد الضررين فماذا يصنع، كل هذا يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى معرفة خير الخيرين وشر الشرين. ولهذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول ليس الفقيه الذي يعرف الحرام من الحلال، وإنما الفقيه الذي يعرف أعظم الخيرين، فينجو بسبب ذلك في مواطن الاشتباه والتزاحم. احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. المؤلف يحرض على فهم القواعد التي تجمع له ما تفرق وتشتت من الجزئيات، وقد سبق الكلام على هذا وذكر فوائد هذه القواعد. تقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. يقول بأنك إذا حفظت القواعد أو فهمت القواعد ارتقيت في العلم، وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا عرف القواعد نمت ملكته، يبني الأحكام على أصول صحيحة وينطلق من هذه القواعد في التفريع، وصارت هذه القواعد تضم له أشتات المسائل وكثيرا من الجزئيات، فصار ذلك سببا لإلمامه بكثير من الأحكام مع أنه درس أشياء محدودة يسيرة. وذكرت لكم قول بعض أهل العلم بالأمس، حينما يضيق على الإنسان هل يدرس الفروع أو يدرس شيئا من القواعد، إما هذا وإما هذا، فكان بعضهم يرجح دراسة هذه القواعد لأنها تلم له شعث هذه الجزئية. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. قال وهذه قواعد، والأصل أن القواعد ممنوع من الصرف، أصله على وزن فواعل فلا ينون، الممنوع من الصرف لا ينون، لكنه هنا نونه من أجل النظم. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. يقول هذه القواعد جمعتها من كتب أهل العلم، ولا شك أن هذه القواعد موجودة في كتب القواعد، وهي متفرقة أيضا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، هو هنا ينسب هذه القواعد إلى العلماء، وهذا من الأدب أن يضيف العلم إلى من أخذه منه كما ذكرت في درس الليلة الماضية، ويدعو لهؤلاء العلماء الذين استفاد منهم، فهذا كله من آداب طالب العلم. أظن أن الكلام في هذه الأبيات سهل، والشيخ من عادته رحمه الله أن كلامه في غاية السهولة والوضوح، فلا يحتاج إلى تعقيد بالشرح. فهل هناك عبارة غير واضحة في هذه المقدمة؟ يوجد عندكم عبارة ما فهمتها؟ على كل حال لاحظوا الآن، هذه 10 أبيات شرحناها في دقائق. طريقة العقيمة أن تجلس في هذه الأبيات الليالي والدهور من أجل أن تشرح كل حرف فيها وتفكك، تبين الحقيقة والمجاز، ولماذا عبر بكذا ولم يعبر بكذا، ولماذا قدم كذا، وأشياء لم تخطر على بال الناظم، فهذا غير صحيح. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى ذكرها في صدر هذه المنظومة، ولا شك أن هذا هو أحسن مكان توضع فيه لسببين. السبب الأول أنها تتعلق بالنية، ولا شك أن التذكير بالنية يحسن أن يكون في البداية، ولهذا كان طائفة من أهل العلم يوصون بوضع حديث إنما الأعمال بالنيات في أول المصنفات، ليكون ذلك تذكيرا لهم وتذكيرا لمن قرأه باستحضار النية. والأمر الثاني أن هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، هي أجل القواعد وأنفع القواعد وأعظم القواعد، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه. وحينما نقول أجل القواعد، فإن ذلك لا يعني أنه لا يوجد قاعدة نظيرة لها، لا، فإن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي، فهذه القاعدة في المرتبة الأولى من القواعد في جلالتها وعظمها ونفعها. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء عادة بعبارة مختصرة، الأمور بمقاصدها، بلفظين، الأمور بمقاصدها. هنا قال والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، أي أن أعمال الإنسان مبنية على النية. والكلام في هذه القاعدة يطول جدا، ويمكن أن تقام دورة كاملة لشرح فقط هذه القاعدة ولكثرة ما تحتها من القواعد ومن التفصيلات، ولكن على كل حال كل مقام له ما يناسبه كما قلت، فشرح مثل هذه المنظومة لا يصح معه إطلاقا أن توسع أو يوسع الكلام عليها بما يتنافى مع مقصود الناظم رحمه الله تعالى في وضع هذا النظم أو هذا الكتاب. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، قاعدة الأمور بمقاصدها، الله عز وجل اعتبر النيات، أدلة القواعد مبثوثة في الكتاب والسنة. أحيانا كما قلنا تكون القاعدة مأخوذة من نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون عبارة قالها بعض الصحابة، وأحيانا لبعض السلف، بعض التابعين مثلا، وأحيانا لأحد العلماء. فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة مجمع عليها بالاتفاق، وإن اختلف العلماء في بعض التفاصيل المتعلقة بها. الأمور بمقاصدها، الشارع اعتبر المقاصد، في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ، هذا الإنسان تلفظ بالكفر، فالله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ففرق بين اثنين تكلموا بكلمة الكفر، هذا له قصد وهذا له قصد. حتى الكلمة التي يقولها الإنسان كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: لربما تصدر الكلمة من محب فتغتفر، وتصدر من آخر ولا تغتفر. كلمة واحدة ينطق بها اثنان. فمثلا الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل لم يؤاخذه. لكن لو قالها إنسان يستهزئ فإن هذا يكون من أعظم الكفر، فالقصد اختلف معه الحكم. هذا لم يقصد فاغتفر هذا القول له، والآخر قصد فلم يغتفر له وصار من أعظم الكفر. عمر رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتان في القبر، فماذا قال عمر؟ قال: والله لئن أتيا إلي لأسألهما من ربكما. قل: الملك يسألني من ربك في القبر؟ هل هذه قضية تحتاج إلى امتحان حتى يمتحني فيها؟ أنا متوثق تماما منها، أنا أسأله من ربك. هذه الكلمة لو قالها إنسان يلعن أو يستهزئ لربما سقط في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. لكن إذا قالها مثل عمر في معرض ذكر توثقه من الإيمان فإن ذلك يكون مغتفرا في حق مثله. وهكذا في عبارات كثيرة لربما يقولها الإنسان وهو يقصد معنى صحيح، ويقولها آخر وهو يقصد معنى سيئا، فيكون ذلك مغتفرا لهذا ولا يغتفر للآخر. وفي قول الله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وفي قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، مما ذكره بعض أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو جزء من معناها في الواقع، أن الكلمات الطيبة ترجع للطيبين في مدلولاتها ومعانيها وآثارها، فهي تصدر منهم، وإذا قيلت في حقهم فإنها تصدق عليهم، وأن الكلمات الخبيثة تلائم وتليق بالخبيثين، فإن قيلت في حقهم صدقت عليهم، وإن قالوها فهم أهلها ومنبعها، وإذا قال الطيبون كلمة لا تليق فإنها لا تضرهم، هكذا ذكروا. فالحاصل أن هذا مما يدخل في معنى الآية، وهذا كله يرجع إلى الأصل الذي نتكلم عنه، وهو الأمور بمقاصدها، أن قصد الإنسان لا شك أنه يؤثر في عمله. الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لما نهاهم عن نسبة هؤلاء الذين الأدعياء إلى غير آبائهم، قالوا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان هذا الدعي ينسب إلى غير أبيه واعتاد الناس هذا، فهذا الإنسان سبق لسانه فقال: يا فلان بن فلان، نسبه إلى غير أبيه جريا على المعتاد ولم يقصد المخالفة، فإن هذا يغتفر. لكن لو قالها إنسان وهو غير عابئ بأمر الله عز وجل فإنه يكون عاصيا آثما، وهكذا في أمثلة كثيرة. ومن دعاء المؤمنين الذي أرشدنا الله عز وجل إليه في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قال قد فعلت. والله يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا في الأيمان. فإذا قال الإنسان الحلف مثلا وهو لا يقصد اليمين لم تنعقد في قلبه وإنما جرى ذلك على لسانه، أو قاله في موضع في مغالبة ومخاصمة أو على سبيل الإكرام أو نحو ذلك ولم ينعقد اليمين في قلبه، فإنه لا يؤاخذ بذلك. ومن أوضح الأدلة الدالة على هذه القاعدة حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر مثالا لعمل يرتبط بالنية ويتفاوت فيها غاية التفاوت، وهو من أجل الأعمال وهو الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وعصبية وشجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا قاتل وهذا قاتل، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. وكذلك الجيش الذي يخسف بهم وفيهم الخدم وفيهم التجار وفيهم الجمالون وما إلى ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون على نياتهم، هذا الجيش اللي يغزو الكعبة يبعثون على نياتهم، فالنية أثرت هذا التأثير في مثل هذه الأعمال. ومما أيضا يستشهد به لهذه القاعدة ويصلح في هذا المقام حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاثة: رجل قاتل، ورجل أنفق، ورجل قرأ القرآن أو تعلم العلم. هذا قاتل ليقال شجاع، وهذا أنفق ليقال جواد، وهذا قرأ القرآن ليقال قارئ. فهذه ثلاثة أعمال من أجل الأعمال، يكفي أنه بذل مهجته والآخر بذل ماله، وأغلى ما لدى الإنسان هو المهجة والمال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فبذل هذا وهذا، ثم يكون بعد ذلك أول من تسعر به النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن نيته فاسدة. والرجل الذي كان يقاتل وأثنى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فلما تبعه رجل منهم ثم أصابته جراحة شديدة واستعجل الموت إلى آخر الحديث المعروف، الحاصل أنه ذكر أنه كان يقاتل حمية وعصبية لقومه، لم يكن قصده نصر الدين ولا إعلاء كلمة الله. وكذلك الأحاديث الأخرى مثل رفع القلم عن ثلاثة، لماذا؟ لأن النية والقصد والإرادة لا تصلح منهم، مثل المجنون والصبي والنائم. كذلك أيضا: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالحاصل أن هذه الأشياء لا يؤاخذ الإنسان عليها. هذه بعض أدلة هذه القاعدة، وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا. لكن أنتقل إلى نقطة أخرى مما يذكر في هذه القاعدة من المعاني المفيدة، وهو هذه النية ما آثارها؟ آثارها لا تحصى. فالنية تؤثر في كون العمل مقبولا أو غير مقبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يكون العمل صواب وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، فالإخلاص مطلوب. فشروط قبول العمل ثلاثة: أن يكون على عقيدة صحيحة، وأن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى الإخلاص، والثالث أن يكون العمل صوابا موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى. فهذه ثلاثة شروط في أول سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ذكر الإيمان والعمل الصالح. وفي آخرها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونظائر ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. فإذن النية تؤثر في قبول العمل بكونه لله أو لغير الله، رياء وسمعة وما إلى ذلك، فهذه تؤثرها النية. هذا رجل يصلي، لكن قد يصلي لله وقد يصلي لغير الله. وتؤثر النية أيضا في تمييز العبادة عن العبادة. هذا يصلي ركعتين، هل هي تحية المسجد؟ هل هي فرض الفجر مثلا؟ ما هي؟ ما الذي يؤثر في هذا الأمر؟ هو النية. قبل قليل أحد الإخوان يسأل: إمام صلى، أو لعله في الليلة الماضية، إمام صلى وصلى بنية المغرب، وهو مخطئ، هو صلى المغرب، أراد أن يصلي العشاء فصلاها بنية المغرب، فأتم به الناس، إمام المسجد، فصلى بهم ثلاث ركعات، فقالوا سبحان الله، فقام إلى رابعة، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟ وما حكم صلاة هؤلاء؟ هذا كيف يعرف الحكم فيه؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات. فنحن بهذا الحديث الأمور بمقاصدها قاعدة نعرف نفرق بين الأعمال. هذا فرض، لكن ما هو هذا الفرض؟ صلاة ظهر، صلاة عصر، ما هذا الفرض؟ هذا نفل، ما هذا النفل؟ هل هو سنة راتبة أو نفل مطلق؟ هل هو سنة الضحى؟ هذا الصوم الذي يصومه الإنسان هل هو فرض؟ قضاء رمضان مثلا، هل هو نذر؟ هل هو نافلة؟ وهل هو نافلة معينة كالاثنين والخميس، الأيام البيض، عاشوراء، عرفة، أو أنه نفل مطلق؟ ما الذي يحتاج إلى نية من هذه الأشياء خاصة في مسألة الصيام أن يبيت الصوم من الليل؟ فالنية إذن تفرق بين العمل اللي لله واللي لغير الله، وتفرق بين العمل الذي يكون لله، ما هو، ما نوعه، هل هو فرض أو نفل، وإن كان فرضا فمن أي الفروض، في أشياء وتفاصيل كثيرة تدخل تحت هذه الجملة. وكذلك النية أيضا تفرق بين العادة وبين العبادة. هذا الإنسان اغتسل، ما هذا الغسل؟ إنسان يقول بأن عليه جنابة، ثم اغتسل ناسيا للجنابة، اغتسل للتنظف، هل يجزئه؟ الجواب لا، ما يجزئه. لماذا؟ هي قضية واحدة فقط، النية. هذا الإنسان اغتسل يوم الجمعة من الجنابة ونسي أن يغتسل للجمعة، أن ينوي الجمعة بهذا الغسل، هل يجزئه؟ هذه عبادة وهذه عبادة، والعبادة والعادة غسل الجمعة وغسل النظافة، غسل الجنابة وغسل النظافة. لو أن الإنسان لم يأكل يوما كاملا، نائم أو مشغول أو مريض ما أكل، لكنه لم ينوي، هل يعتبر هذا صيام؟ لا، لكن لو نوى يعتبر صام يوما في سبيل الله. فالنية هي التي افترق بسببها العمل. لاحظ، هذا الإنسان يطلب العلم يقصد وجه الله عز وجل، هذه عبادة، وآخر يطلب العلم لأنه يلتذ به، يلتذ به، كلما انفتقت له معاني ومعارف حصل له لذة فهو يتلذذ بالعلم، فعمله هذا ليس بعبادة والآخر عبادة. الأعمال، النية أصل في العمل، النية أصل في العمل، ولكنها هل تطلب في جميع الأعمال أو لا؟ ما هي أعمال الإنسان؟ أعمال الإنسان أقوال باللسان، أعمال قلبية، وأعمال بالجوارح، وتروك. كم صارت؟ 4 أشياء: قول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح، والترك. ترك فعل من الأفعال، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعابهم الله عز وجل وسماه فعلا. وكذلك قول أحد الصحابة حينما كانوا يبنون المسجد في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حينما كان مسلم يحمل اللبن مع أصحابه وهذا قاعد يتفرج، فقال: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فسمى قعوده عن العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه عملا، سماه عملا. فالحاصل أن هذا كله من العمل. فما الذي يحتاج من هذه الأشياء إلى نية؟ أقوال اللسان تحتاج إلى نية. وهل جميع أقوال اللسان تحتاج إلى نية؟ على سبيل المثال، ما لا يقع إلا على صورة واحدة، صورة العبادة، قراءة القرآن، هل تلتبس مع العادة؟ قلنا الغسل ممكن يغتسل للتبرد والتنظف، وممكن يغتسل الغسل الشرعي، لكن قراءة القرآن هل تقع على صورتين، عادة وعبادة؟ أبدا. من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكنها تحتاج إلى نية أخرى. ما هي النية التي تفرق بين العمل الذي لله والعمل الذي لغير الله؟ يحتاج أن يكون مخلص بهذا. وأظن أن هذا هو الفرق والملحظ في هذه المسألة، التي بعض العلماء يقولون ما لا يقع إلا على صورة واحدة لا يحتاج إلى نية كقراءة القرآن، وبين من يقول بل يحتاج إلى نية. هو لا يحتاج إلى نية تميزه، وإنما يحتاج تميزه عن العادة، وإنما يحتاج إلى نية تميزه عن العمل الذي لغير الله، أن يتوجه بهذا العمل لله تبارك وتعالى، لأنه قد يقرأ رياء وسمعة. فهذا بالنسبة للأقوال. وبالنسبة لأعمال الجوارح تحتاج، بالنسبة للعبادات منها المشروعة لا شك أنها تحتاج إلى نية، لا شك. لو واحد يصلي ولم يقصد الصلاة، لكنه قصد أن يرضي، أن يسكت من أمره بذلك كوالده مثلا، لم ينوي الصلاة، هل تكون صلاته صحيحة؟ أو قصد التعليم ولم ينوي الدخول في الصلاة، فما الحكم؟ أبدا. إنسان لبس الإحرام ثم مر بالميقات ولم ينوي النسك أصلا، وذهب وطاف بالبيت وبالصفا والمروة، وذهب إلى عرفة، وذهب إلى منى ومزدلفة، هل يعتبر له حج؟ الجواب لا، ليس له حج. لماذا؟ لأنه لم ينوي، والأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فأعمال الجوارح على قسمين: قسم منها عبادة مشروعة بصفتها بهيئتها، فهذا يحتاج إلى نية. والقسم الثاني هو من قبيل العادات، من قبيل العادات. فهل هذه العادات يؤجر الإنسان عليها أو لا يؤجر؟ هل يؤجر عليها؟ لا يقال إنه يؤجر عليها بإطلاق، ولا يقال إنه لا يؤجر عليها بإطلاق إلا بالنية. لا شك أنه إن نوى بها هذه الأمور، إن نوى بها وجه الله أو معنى يحبه الله عز وجل، فإنه يؤجر عليها. مثل النوم، هو عادة من العادات، أليس كذلك؟ لو أنه نام وهو يريد التقوي بذلك على العلم، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. وآخر نام وهو يريد أن يحضر حفلة ماجنة، سهرة ماجنة، فإنه يأثم على هذه النومة. إنسان اشترى سيارة من أجل أن يذهب بها إلى مجالس العلم ويحضر الدروس، يؤجر على شرائها والثمن الذي دفعه فيها وعلى كل خطوة يخطوها. وإنسان آخر اشترى سيارة من أجل أن يلاحق بها البنات، فمثل هذا يأثم على هذا المال الذي دفعه وعلى شراء هذه السيارة. إنما الأعمال بالنيات. لاحظتم؟ طيب، هذا بالنسبة للعادات. لا شك أنه إن قصد بها معنى يحبه الله أنه يؤجر عليها، العادات المباحة طبعا. طيب، هل يؤجر على شيء منها من غير أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل؟ إذا تأملنا الأدلة نقول نعم، قد يؤجر الإنسان ولو لم تكن له نية، فعل ذلك بدافع الجبلة. المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، المرأة الفقيرة المسكينة، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة، فكل واحدة من هؤلاء البنات التهمت هذه التمرة بلحظات، فلما رفعت الأم التمرة التي لها 3، فكل واحدة من هؤلاء الجواري اللي معها بناتها رفعت يدها تريد هذه التمرة، فلما وصلت إلى فمها خرجتها وقسمتها نصفين، وأعطت هذه شطرا منها وهذه شطرا منها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عائشة لما حكت له هذا أن الله عز وجل قد أدخلها بذلك الجنة. هذا عمل تدعو إليه الجبلة، الأم وعاطفتها تموت من أجل أن تحيا هؤلاء البنات، أليس كذلك؟ ومع ذلك دخلت الجنة. المرأة البغي من بني إسرائيل لما أصابها ما أصابها من العطش، ثم وجدت الكلب إلى آخره، فلما رأته تذكرت حالها فأعطته، أحسنت إليه، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لها، وهي بغي تزني بأجرة من بغايا بني إسرائيل، فلاحظ أنها أجرت على هذا العمل. وكذلك الرجل الذي مر يتصبب عرقا، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك في سبيل الله، كان يعمل في مهنة، حطاب، نجار، غير ذلك، فقالوا لو كان ذلك في سبيل، قال إن كان يقوم على أبوين كبيرين، وذكر أو عيال صغارا ليكفيهم الفقر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو في سبيل الله. لاحظ ما ذكر هنا قضية النية، مع أن هذه أمور تدعو إليها الجبلة، فالكافر والمؤمن كلهم يعمل في الدنيا ويكتح من أجل أن يحصل قوته ويطعم عياله ومن تحت يده ممن ينفق عليهم، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر. ولذلك لو قالت المرأة أنا أعمل في البيت فأكنس الدار وأغسل الأواني، هل أؤجر على هذا؟ نقول نعم تؤجرين. تقول وإن لم أحتسب، وإن لم تحتسبين فأنت على خير وتقومين بعمل طيب من شأنه أن تعمر به الدنيا. إذا تعاون الرجل والمرأة، فالمرأة بقيت في بيتها وجاء زوجها وقد وجد كل شيء قد هيئ له وما إلى ذلك. فهذه على كل حال أعمال الإنسان، قلنا أقوال، أفعال، جوارح، وأعمال قلوب. أعمال القلوب طبعا لا شك أن النية لا يمكن أن تلتبس هذه مع غيرها فيما يتعلق بالأعمال، ولهذا ذكر من فضائل الأعمال القلبية على غيرها من أعمال اللسان وأعمال الجوارح أن عمل القلب لا يمكن أن يقع مما يراد به وجه الله، مما يحبه الله كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة، لا يمكن أن يقع أن يراد به الرياء والسمعة إلا إذا حصل معه أمر زائد كأن يخبر به، أما الذي في القلب لا يمكن أن يراء به، كيف ترائي بخوفك من الله وبمحبته؟ إلا إذا حصل معه أمر زائد بالجوارح، يخبر باللسان أو يظهر التخشع بجوارحه رياء، فمثل هذا. أما نفس عمل القلب لا يدخله الرياء فضلا عن السمعة، وهذا من فضل عمل القلب على أعمال الجوارح. فإذا صار عندنا عمل لسان، عمل جوارح، التروك، هل يؤجر الإنسان على مجرد الترك؟ أنتم جالسين الآن، كم من المعاصي والأمور اللي تغضب الله في الدنيا كثيرة جدا، هل تنهال عليكم الحسنات الآن من كل مكان؟ الجواب لا، إلا بتحصيل أجر مجلس الذكر. متى نؤجر على الترك؟ إذا كان الترك خوفا من الله عز وجل، إذا كان خوفا من الله. لكن لو أنه ترك خوفا من الناس لا يؤجر، إذا ترك خوفا من الله. وكلما قوي الداعي كلما عظم الأجر. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فيؤجر الإنسان على تركه هذا مع قوة الداعي له وتهيئ الأسباب. لكن إذا وجد الداعي القوي والأسباب غير مهيئة ولا يمكنه، لا يؤجر. تؤجر على إيش؟ يؤجر على إيش؟ يقول أنا أتمنى أكون غني، ولو حصل لي صفقة ما أخذها. حصل لك صفقة؟ وحصل لك صفقة أصلا؟ لكن لو حصلت له صفقة وما أخذها يؤجر. ولا إنسان عايش في جزيرة في البحر لوحده ما عنده أحد، ويقول أنا أترك الفواحش خوفا من الله عز وجل، جزاك الله خير، لكن هل حصلت لك، سيسرت لك أسبابها أصلا حتى نقول تركتها خوفا من الله؟ وهكذا إنسان في هذا المجلس يقول والله أنا غاض بصري خوفا من الله. غاض بصرك الآن؟ عن إيش غاض بصرك؟ لكن لو أنه أمامه شيء يستدعي النظر وتدعوه نفسه إلى النظر المحرم، فهنا يقال يؤجر على صرف النظر. الترك إذن متى نؤجر عليه ومتى لا نؤجر عليه؟ إذا تعلقت به النية، هذا في باب التروك. فصارت المسألة فيها هذه التفاصيل. ولذلك من القواعد اللي يذكرها العلماء تحت هذه القاعدة، قاعدة لا عمل إلا بنية، ليست على إطلاقها، ليست على إطلاق، بناء على التفصيل الذي ذكرته آنفا. ومن القواعد التي يذكرون تحتها العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. على كل حال قاعدة أيضا ليست محل اتفاق. وأما ما يتعلق بمعنى النية كلام الناظم، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية هي القصد. وهل هي بمعنى الإرادة؟ نعم، تطلق بمعنى الإرادة، وإن كانت الإرادة أعم من النية، إذ إن النية قد تستعمل في العمل الذي يخص الإنسان هو عمله هو، والإرادة ما يصدر منه ومن غيره. يقول أريد منك أن تعمل الشيء الفلاني، ولا تقول أنوي منك أن تعمل الشيء الفلاني. فالإرادة أوسع من النية. النية إرادة خاصة بالإنسان، والإرادة تختص به وتتعلق بغيره. النية شرط لسائر العمل، شرط لسائر العمل. بناء على التفصيل الذي ذكرناه، هناك أشياء لا يشترط فيها، لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها. من جهة الثواب عرفتموها، ومن جهة سقوط التبعة، رد الديون، رد الغصوب، إنسان غصب أرضا أو سيارة رجعها صاحبها، لو ما نوى وجه الله عز وجل، أو ما نوى ردها فأخذها إنسان وردها إلى صاحبها، فإن ذلك يحصل به المقصود وإن لم ينويه. لكن إنسان أقرض إنسان 100,000 ريال أو 1,000 ريال، ثم تبين هذا الإنسان معدم وعليه ديون ومشاكل وناس يطالبونه ودخل السجن، فالأخ يسأل يقول هل لي أن أحتسبها من الزكاة؟ تحتسب الآن هذا القرض الذي صار على هذا المعسر، تحتسبه من الزكاة؟ ما يمكن، لأنك أخرجته بنية القرض. فالنية لا تكون ثانيا، وإنما تكون في ابتداء العمل، في ابتداء العمل. لكن من الناس من يسأل، قل لي أقارب فقراء ويريدون مني قرضا وأنا عندي زكاة، هل أعطيهم بنية الزكاة؟ أقول أعطيهم إن كانوا يقبلون الزكاة. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة الثانية، ونص عبارة المؤلف رحمه الله في كتاب القواعد الجامعة، يقول الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه القاعدة من القواعد المتفق عليها، وهي من أعظم القواعد وأنفع القواعد. فالشريعة جميعا مبنية على المصالح ودفع المفاسد، بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بجلب المصالح ودفع المفاسد. ومهمة الدعاة إلى الله عز وجل تكثير المصالح وتقليل المفاسد. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. فإذا كان ذلك أو شيء منه يفضي إلى تكثير المفسدة على المصلحة، فهو ليس من العمل الصالح، بل كان من العمل السيء الذي يذم فاعله. والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين لا شك أن فيه مصلحة، أليس كذلك؟ هذه الآلهة المدعاة التي يخضعون لها رقابهم، يسجدون لحجر ويقدمون له القرابين، ومع ذلك إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإن ذلك يكون مفسدة ولا يجوز للإنسان أن يفعله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لعن الله من لعن والديه. ولما سألوه وهل يلعن الرجل والديه، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، لأنه لن يتفرج عليه إذا سب أباه، فسيرد عليه بالمثل غالبا، فيكون هذا الإنسان متسببا في لعن والديه. فدل ذلك على أن المآلات في الشريعة معتبرة، ما يصير إليه، ما يؤول إليه فعل الإنسان أو قول الإنسان من المفاسد، فإن ذلك يجب أن يراعى. ولا يقول الإنسان أنا علي أن أفعل الفعل والنتائج إلى الله عز وجل، نقول تعمل العمل الصالح الذي وقع فيه التحري كما أمر الله عز وجل، وتغلب مصلحته على مفسدته، أما الثمرات كونها ظهرت أو لم تظهر فهذا إلى الله عز وجل، ليس إليك، كونه ما تابعك على هذا الحق أحد، ما استجاب أحد، ما اهتدى أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه رجل واحد. أما أن تعمل أعمال من شأنها أن تفسد في الأرض ولها آثار سيئة، ثم بعد ذلك تقول أنا أعمل العمل والنتائج إلى الله عز وجل، هذا الكلام غير صحيح ولا مقبول من قائله. فإذن الشريعة مبنية على تكثير المصالح وجلبها وتقليل المفاسد ودفعها. ما معنى المصالح؟ المصالح هي المنافع، ولا بأس، بعض العلماء يعبرون يقول المنافع واللذات، والمفاسد ما هي؟ هي المضار، ولا بأس، بعض العلماء يقولون المضار والآلام، والآلام. فالآن عندنا المصلحة مطلوبة أي تحصيلها، والمفسدة مطلوب دفعها أو تقليلها. هذه المصالح التي أمر الشارع بتحصيلها والمفاسد التي أمر الشارع بدفعها، ما الذي يدلنا على ذلك؟ نقول أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على أن الله عز وجل يأمر بذلك ويرضى به، وأن كل ما جاء به الشارع فهو مصالح، وكل ما نهى عنه فهو مفاسد، إما خالصة وإما راجحة. الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الأمور الثلاثة التي تقابلها ثلاثة، المأمورات والمنهيات، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لو أردنا أن نشرح هذه الأشياء وما يدخل تحتها نجد أشياء كثيرة جدا. وغير ذلك من النصوص كقوله تبارك وتعالى في المفاسد: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، الوصايا في الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك ما ذكره الله عز وجل. وكذلك في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن، ثم بعد ذلك أمر بالإحسان والبر والصلة لذوي القرابات، وكذلك نهى عن قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نهى عن قتل النفوس: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهى عن أكل مال اليتيم وقربانه إلا بالتي هي أحسن، ونهى عن المشي في الأرض مرحا وأن يقفو الإنسان ما ليس له به علم، وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط، ونهى عن بخس الناس أشياءهم في نصوص لا تخفى عليكم في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما ذكر الله عز وجل الطهارة قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتكميل هذه الخصال والمنافع والكمالات وتقليل الشر والفساد، ورأس ذلك الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وهذه المنافع التي جاءت بها الشريعة تشمل كل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحبه الله ويرضاه من أول الشريعة إلى آخرها. الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل هذا من المنافع والمصالح، وهذه المصالح ليست على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة غاية التفاوت. ولهذا يحتاج الإنسان إلى معرفة هذا التفاوت لأمور متعددة. نحتاج إلى معرفة هذا التفاوت من أجل تقديم الأهم عند التزاحم، ودفع الأسوأ من المفاسد. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر، فندفع الشر الأكثر. ويعرف هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الأنبياء التي قصها الله علينا في القرآن، كيف كانوا يدعون إلى التوحيد ويأمرون بجمل من مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن الشرك أول ما ينهون عنه، وعن أمور من الانحرافات العظيمة كقطع الطريق والفواحش بأنواعها وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك مما هو معروف مما قص الله عز وجل علينا من خبرهم في القرآن. فهذه الأشياء كلها من المنافع، أعني ما أمر الله به وما نهى عنه كله من المفاسد، لكنها متفاوتة. والعلماء يقسمون هذا التفاوت إلى 3 أقسام هكذا: الشريعة اليوم إخوان بهذه الطريقة، مثل الفرق بهذه الصورة. فالمرتبة الأولى فيها وهي الأمور الضروريات، والمرتبة الثانية فيها الحاجيات، والمرتبة الثالثة وهي التحسينيات. بهذا الشكل: أعلاها الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. ما هي الضرورات؟ هي ما لا قوام لحياة الناس جميعا. وما هي الحاجيات؟ ما لا تقوم حياة الناس، ما لو فقدت لبقي الناس في حرج شديد. وما هي التحسينيات؟ التحسينيات هي ما جاءت به الشريعة من من حمل الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وحفظ المروءات وما إلى ذلك. وحينما يقال ضرورات وحاجيات وتحسينيات ليس معنى ذلك أنها واجبة ومستحبة مثلا، لا، ليس هذا المقصود. التحسينيات فيها أشياء واجبة، الحاجيات فيها أشياء مباحة وواجبة ومندوبة. لا، ليس المقصود هنا معرفة الحكم اللي هو الوجوب أو الندب أو الإباحة، لا، وإنما مرتبة ذلك بالنسبة لشدة تعلق الحاجة به لقيام مصالح الناس في دنياهم. فهذه الأمور الضرورية خمسة: الدين والنفس، والدين والنفس والعرض والعقل والعرض والمال. وبعض العلم يقول العرض والنسل، فيجعلها على سلسلة أقسام. فعلى كل حال ما حق أعلاها الدين بالاتفاق، ثم النفس، الباقي في خلاف في ترتيبه، ثم الحاجيات. هذا يفيدنا في إيش؟ في أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بماذا نبدأ؟ نبدأ بالتوحيد والقضايا المتعلقة بهذه الضرورات الخمس. ما نبدأ مع الناس نتحدث عن أشياء هي أمور أخرى تكميلية، لا، نبدأ في الأمور الأساسية، في الأمور العظيمة، الضرورات. ولذلك إذا نظرت إلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تجدها تدور حول هذه الأشياء، وهي الأشياء التي جاءت الشريعة لحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم. الدين، تعليم الناس الدين، حثهم عن العبادة وما إلى ذلك، هذا كله حفظ للدين من جانب الوجود، تثبيت لعالم الدين. من جانب العدم، المبتدع يؤدب، يعزر، يمنع. المرتد من بدل دينه فاقتلوه، حفظ للدين. والنفس، أمر الله بالأكل والطيبات، هذا حفظ للنفوس من جانب الوجود واحتاط لها، وحفظها من جانب العدم الذي يعتدي على النفس بالكلية بالقتل يقتل قصاصا، اللي يعتدي عليها بالأطراف والجروح قصاص، السن بالسن، العين بالعين، إلى آخره. العرض، أمر الله بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. كذلك أمر بأمور متعددة مما يحفظ العفاف للإنسان. ومن جانب العدم حفظ الأعراض والفوش والأنساب، فالزاني يقتل، الزاني المحصن يرجم، وغير المحصن يجلد 100 جلدة. والذي يتعدى على أعراض الناس بلسانه بالقذف فإنه يجلد 80 جلدة، جلد حد المفتري حدا. هذا العرض. والمال، أمر الله بتنميته والسير في الأرض والتجارة وما إلى ذلك، هذا حفظه من جانب الوجود. ومن جانب العدم، من اعتدى على المال بالسرقة بشروطها فإنها تقطع يده، هذا بالنسبة لحفظ المال من جهة الوجود ومن جهة العدم. ثم بعد ذلك تأتي الحاجيات، ثم التحسينيات. الحاجيات مثل البيع والشراء والمعاملات، الناس ما عندهم بيع ولا شراء، كيف يتناقلوا بالمصالح؟ ما يمكن، الحكم حرج كبير. لكن هل يموتون؟ لا، ما يموتون. التحسينيات هي حملهم على مكارم الأخلاق، محاسن العادات، إعفاء اللحية واجبة. لماذا تعفى اللحية؟ لأنها من الفطرة، لها زينة للرجل، عنوان الرجولة، سنن المرسلين. المرأة ليس لها لحية، الرجل له لحية، سيما أهل الصلاح والفضل. المرأة في الزواج، الولي أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لماذا الولي للمرأة في النكاح وهو شرط؟ هو من التحسينيات. ليه؟ لأن المرأة إذا وجد إليها أمر وضعها، بمعنى أنها تزوج نفسها وتعقد على نفسها، فإنها قد نكون قد وضعناها بأمر لا تحسد عليه من الحرج، كأنها راغبة في الوضع والنكاح، تعقد على بضعها، وبضعها هو فرجها، فهذا هو البضع. فعلى كل حال، والنكاح يطلق على الوضع ويطلق على ما يتوصل للوضع به وهو العقد، ويطلق على معنى ثالث وهو أكمل الإطلاقات وهو حتى تنكح زوجا غيره بعقد صحيح وبوطء. لاحظتم؟ فالمقصود أن المرأة إذا تركت هي التي تذهب وتختار الزوج وتعقد على نفسها، كما في بعض البلدان تخطب وتدفع له المهر بعد، كأنها مستشرفة للرجال، فهذا لا يليق، إحراج. لكن تبقى المرأة مصونة بعيدة محفوظة، ويأتي الخاطب إلى وليها ويتقدم إليه، ثم وليها بعد ذلك بطريقة أو بأخرى يعرف رأيها، فالبكر تصمت والثيب تبين عن رأيها حفظا لكرامتها وماء وجهها. هذه التحسينيات. نحتاج إلى مثل معرفة هذه الأشياء كما ترون في صد عادية هؤلاء الأعداء لشرائع الدين، الذين ما فتئوا يشككون فيه ويلبسون على الناس، تارة تشكيك في العقائد، تارة بالطعن في الحجاب، تارة بالدعوة إلى الاختلاط، تارة بدعوة إلى الانحلال من الفضيلة، تارة بأشياء كثيرة جدا يدعون إليها. هذا يدعو إلى العري، وهذا يدعو إلى الحرية الكاملة، أن الإنسان يمارس ما شاء إلى آخره. فهؤلاء نعرف أين يضربون. فاللي يتكلم على الدين وأنه يجب أن نقرأ القرآن الآن بقراءة جديدة، هذا أين يضرب الآن؟ في رأس، في القمة، رأس الهرم، أعلى الضروريات، الدين. لاحظ، يتكلم في الدين. اللي يقول بأن نصف القرآن، وهو ينتسب إلى الإسلام، نصف القرآن في هذا العصر يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه لا يتلائم مع معطيات العصر والحضارة المعاصرة، هذا يطعن وين؟ يطعن في الدين. اللي يصور على غلاف مجلة العباءة على أنها خيمة، ويصور المرأة قاعدة في قبر عليها عباءة سوداء على غلاف مجلة، هذا أين يضرب؟ هذا يضرب في الضروريات، في الدين وفي العرض. فنعرف أين يلعب هؤلاء. فما نأتي نتجادل مع إنسان على أساس أننا اختلفنا معه في عبارة أو في قضية اجتهادية، ونترك هذا الذي يقصف ثوابت الشريعة وأصولها الكبار العظام، فيعرف الإنسان أين هو يشتغل. فهذا كله مما نحتاج إليه عند دراسة هذه القاعدة. الدين مبني على المصالح ودفع المفاسد، جلب المصالح ودفع المفاسد. المصالح هذه إما خالصة وإما راجحة، والمفاسد إما خالصة وإما راجحة. على خلاف، هل يوجد في الدنيا مفسدة خالصة متمحضة من كل وجه، ومصلحة متمحضة؟ العلماء بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، لكن أنا أذكر لك الملحظ فقط، لأنكم قد تقرؤون هذا في أي كتاب، هذا الخلاف. الملحظ فقط في هذه المسألة ما هو؟ لاحظ أننا عبرنا عن المصالح، قلنا بعض العلماء يقولون هي المنافع واللذات، والمفسدة هي المضار والآلام. فإذا اعتبرنا قضية اللذات في المصالح، فيمكن أن نقول لا توجد مصلحة خالصة تماما 100%، لا توجد إلا في الجنة، نعيم الجنة. طيب، والإيمان بالله، التوحيد، على هذا الاعتبار اللذات، التوحيد يحتاج إلى مجاهدة، ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي كما قال بعض السلف، يحتاج إلى مفارقة الأهل والعشيرة إذا كانوا على غير التوحيد. لماذا لم يسلم كثير ممن رأوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقامت عليهم الحجج؟ ليه؟ لا شك أن هناك مشقة، والعبادات هي مصالح، لكن هل هي مصالح خالصة؟ الصلاة، الوضوء، هي مصالح لكن فيها مشقة، وإلا كان كل الناس يصلون، لماذا لا يصلي كثير من الناس؟ فإذا تأملنا أن الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله ركبت على خلاف وزان الهوى، ولذلك إذا التبس عليك أمر انظر إلى الهوى وين، أين هواك، فكن على تعرف الحق خلاف الهوى غالبا. ولهذا تجد الأمور الكثيرة التي يحث عليها الشارع مثل إقام الصلاة كم مرة أمر بها، الصبر مر كم مرة أمر الشارع به في القرآن، أكثر من 70 مرة. ليه؟ لأنه يحتاج إلى مقاسات ومعاناة للمرارة. لكن الوطأ، وين الحث على الوطأ في القرآن مع أنه حق للزوجة؟ في حث على الوطأ؟ ما يوجد حث. بعض العلماء قال في قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هو الوطأ، هو الولد الذي يأتي بالوطأ، هذا قاله على سبيل الإباحة لهم والإرشاد بعد ما كان يحرم عليهم ليلة الصيام الوطأ. فلاحظ الآن هذه الأشياء التي تدعو إليها النفس مثل الأكل، الشرب، النوم، هذا حق للإنسان. لو إنسان ما يأكل ولا يشرب يأثم ولا لا؟ لكن هل تجدون أمر في القرآن على سبيل التشريع أمر بالأكل والشرب؟ أبدا. طيب والأوامر كلوا واشربوا على سبيل الإرشاد أو الامتنان فقط، لا أنه أمر على سبيل التشريع بالأكل والشرب نفسه. فالأشياء التي نفس الإنسان تتطلبها وتميل إليها لا تجد في الشريعة حث عليها، عنده ما يحثه من الداخل، الدوافع الغريزية موجودة، ما يحتاج إلى كثير حث، لا تحتاج أن توصيه على هذا. لكن الصلاة اصطبر عليها، وأشياء كثيرة مما أمر الله عز وجل به كالإنفاق ونحو ذلك، لأن هذه أشياء النفس لربما. فالحاصل إذن المنافع إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار، باعتبار ما يصاحبها من المشقة، نقول لا يوجد مصلحة خالصة. وإذا نظرنا إليها باعتبار أن الله شرعها لأنها حقيقة مصلحة خالصة لا مفسدة فيها، فنقول التوحيد مصلحة خالصة، والصلاة مصلحة خالصة، والصيام مصلحة خالصة، وأداء الزكاة مصلحة خالصة. عرفتم الاعتبار الذي نفرق فيه متى نقول مصلحة خالصة ومتى نقول مصلحة غالبة، وهل نقول في الدنيا مصالح خالصة أو لا، متى؟ بناء على هذا الملحظ فقط. وبهذا نخرج من إشكالات وخلافات بين العلماء في هذه القضايا، ونستطيع أن نجمع الأقوال. فهذا بالنسبة للمصالح الخالصة أو الراجحة. والمفاسد أيضا، هل هناك مفاسد خالصة؟ الشرك. إذا نظرنا إلى قضية الآلام، والله لماذا يشرك هذا الإنسان؟ يرائي، لأنه له يلتذ بهذا، يحصل له زهو ويحصل له انتفاش وما إلى ذلك. فهذه ليست إذن مفسدة خالصة بمعنى أنه يحصل له لذة معه ولا لا؟ الغيبة يلتذ بها، فاكهة المجالس، ولا ليش الناس يغتابون؟ ينبسط. تقول للإنسان ما فعل فلان، يقول لجيت إن شاء الله، أتينا بالشاهي عجيب، تريد أن تفري لحمه. فالحاصل أن هذه الأشياء مفسدة، الغيبة مفسدة، لكن الإنسان يجد فيها لذة. فمن نظر إلى هذه اللذة وإن كانت باطلة قال لا توجد مصلحة خالصة. ومن نظر إلى أن الفعل من حيث هو أنه مفسدة وشر ضرر قال هذه مفسدة خالصة. وبالتالي لا ندقق كثيرا هل توجد مصالح خالصة أو مفاسد خالصة. فالشريعة جاءت لمنع المفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة. مثال على المفسدة الراجحة بنص القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لماذا الخمر؟ ماذا فيها من المنافع؟ فيها الجبان، يصبح شجاع، كانوا يشربونها في حروبهم، فيربط الرجل على رأسه خرقة حمراء ثم لا يقف في وجهه أحد وهو أجبن الناس، لكن إذا شربها شعر أنه يحلق فوق العالم وأنه لا يقف في وجهه أحد، ويكون الرجل بخيلا، فإذا شربها صار يفري الجزور ويجعلها للناس في الطريق، وينفق الأموال الطائلة بعد أن كان لا يخرج حتى الزكاة. فهذه مصلحة، ما يحصل له من الفرح والنشوة والسرور، يغيب عن مشكلاته وما إلى ذلك، هذه مصلحة له، لكن المفسدة التي تحصل أعظم. فالعبرة بما غلب، لكن المفسدة القليلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقر أن ألبانها شفاء وأن لحومها دواء وأن لحومها داء، لكن هذا الحديث صحيح، لكن هذا الداء قليل بالنسبة لمنافع البقر. وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. العنب يعصر منها الخمر، لكن هذه المفسدة كم نسبتها بالنسبة إلى الانتفاع بالعنب؟ 15%. فتبقى مصلحة العنب أكثر وأعظم، ولهذا لا يحرم زراعة العنب وغيره من الفواكه التي تعصر منها الخمر كالمشمش ونحوه. اختلاط الرجال والنساء في البلد الواحد مظنة، هذا يواعد هذه وهذا يلتقي بهذه وهذا يتعرف على هذه وهذا، لكن المصلحة من اجتماعهم في التعاون على عمارة الدنيا، هذه في بيتها وهذا يعمل في الخارج، يتعاونون ويتقاسمون العمل، هذه مصلحة عظيمة. ولهذا ما جاء أحد من العلماء يقول النساء يوضعون في جزيرة في البحر عليها حصن بابه من حديد ما تخرج ولا واحدة ولا يراهم رجل، والرجال في جزيرة لوحدهم، ما أحد قال بهذا، مع أن الاجتماع وتقارب البيوت وسكن الناس في الحي الواحد أو في العمائر المتجاورة في الشقق والنوافذ فيه مفسدة، لكنها مفسدة مهدرة قليلة. فهذا ميزان أيها الإخوان وضابط في كثير مما يعرض لنا مما قد لا نجد فيه دليلا خاصا في الكتاب والسنة. إنسان يريد أن يقول أنا أريد أن أعمل العمل الفلاني، نقول انتظر، ما هي المفاسد المتوقعة بناء على عملك هذا والإجراء الذي ستتخذه، وما هي المصالح التي ستحصل من ورائه؟ فإذا غلبت المصلحة أقدمنا على الفعل، وإذا غلبت المفسدة كان هذا الفعل لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه فنتركه. وهذا ميزان يحتاج إلى شيئين لا بد منهما، يحتاج إلى عقل معتدل، لأن الإنسان المتهور مثلا لا يلتفت للمفاسد، يقول أنتم تدققون في أشياء وتتخوفون من أشياء ما لها قيمة، متهور. والإنسان الخواف الجبان يضع لك ألفا من العراقيل والتوقعات الموهومة، فمثل هذا لا يلتفت إليه، وإنما العبرة باعتدال الطبع واتزان العقل. فيحتاج الإنسان إلى عقل راجح، ويحتاج معه إلى علم بالشرع بنصوص الكتاب والسنة، فإذا اجتمع هذا مع هذا فهو كنور الشمس ومع العين، فالعين لا تبصر في الظلام، ونور الشمس لا ينتفع به الأعمى من جهة الإبصار، فإذا وجد نور الشمس مع العين الصحيحة السليمة انكشفت الأشياء أمام الإنسان وعرف خير الخيرين وشر الشرين. وهذا إذا غلب أحد الأمرين على الآخر. طيب عند التساوي هذا محل نظر واجتهاد، وهذا يحتاج إلى معرفة المراتب، يحتاج إلى معرفة المرتبة. يعني لما نقول مثلا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا ليس على إطلاقه إطلاقا، ما هو على إطلاقه، كيف ما هو على إطلاقه، مع أن هذه من أشهر القواعد، هذا له استثناء. هكذا الآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، شوف الآن عندنا الضروريات في أعلى شيء وأعلاها الدين ثم النفس، مثلا عندنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، عندنا مصلحة تتعلق بالدين، نشر الدين والدعوة إلى الله عز وجل، وعندنا مفسدة تتعلق بالنفوس، الجهاد في سبيل الله عز وجل فيه إزهار للنفوس وهذه مفسدة، لكن هذا الجهاد إذا كان لرفع راية الدين فإنه يغتفر فيه إهدار النفوس، وصار ذلك شهادة ينال بها الإنسان أعلى المراتب. لماذا؟ لأنه كان لتحصيل مصلحة أعظم. ليه هنا ما قلنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ لأن المصلحة في درجة أعلى. إذا ما نقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بالإطلاق، وإنما نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حال التساوي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتل المنافقين. ليه؟ لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. لاحظت؟ وأن مفسدة تعود للدين فقدم دفع المفسدة. بذل الأموال وإتلاف الأموال في سبيل فداء الأسارى أسارى المسلمين. بذل المال مفسدة، أليس كذلك الكفار؟ لكن فيه مصلحة اللي هي حفظ نفوس هؤلاء، المال بعد النفس ولا لا؟ فحفظ نفوس هؤلاء الأسرى واستبقاؤهم وأخذهم إلى بلاد المسلمين مصلحة أعظم من إهدار المال. لاحظت؟ مصلحة أعظم. عندنا قاعدة ثانية اللي هي المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا في حال التساوي في مرتبة، أو إذا كانت المصلحة الخاصة في مرتبة أنزل. فأموال الغانمين أو أموال بيت مال هي مشتركة لجميع المسلمين، ندفعها من أجل نفك أسير. فهنا قدمنا المصلحة العامة ولا قدمنا المصلحة الخاصة؟ الخاصة اللي هو هذا الأسير، ودفعنا أموال من بيت المال أو أموال الغانمين للجهاد. فما لاحظنا أن دار بأن تحصيل بأن المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة، ليس على اطلاق. إذا كانت المصلحة الخاصة في سبيل قضية أعلى فهنا ما نقول. وهذا في أشياء كثيرة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، أنا لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل، لكن حتى تعرف القاعدة سأطبقها في حياتك اليومية. في الدعوة إلى الله عز وجل، إنسان تريد أن تتألفه، وهذا الإنسان ممكن يسبب لك إشكالات كثيرة جدا في عملك، لخبطة أوراق ويسبب لك تعطيل في العمل ويسبب لك، لكن لو أبعدته قد يرتكس. فهنا هل نقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؟ إنسان هنا يحضر مثلا فوضوي وكل شوي يقاطع وكل شوي يبغى يسأل وكل شوي أنتم مزعجين جدا، كله لا يحضر، لو قلنا له لا يحضر ينتكس. فهل نقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؟ نقول لا. ليه؟ لأن هذا حفظ لدينه. لاحظت؟ فمصلحته الخاصة مقدمة على مصلحتكم العامة. فليس هذا على إطلاق أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذه القواعد لها استثناءات، وكل هذا يتعلق بقاعدة الأمور، بقاعدة المصالح والمفاسد، وهي من أجل القواعد وتدخل في جميع الأبواب، في جميع الأبواب. مما يدل على تفاضل الأعمال حديث إنما الأعمال، حديث الإمام بضع وسبعون شعبة. الحديث الآخر رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، فجعله على هذه المراتب، فصار بر الوالدين أعظم من الجهاد، فما بالك بالأعمال الأخرى. إنسان يريد يعتمر تطوعا أو يحج تطوعا أو يجاهد تطوعا وأبوه يمنعه من ذلك، فهذا كله يدل على تفاوت هذه الأمور. وكذلك المفاسد متفاوتة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق وهو خلقك. قال ثم، قيل له ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا بالمرأة البعيدة غير الزنا بالمحارم، غير الزنا بزوجة الجار أو بنت الجار الذي يطلب حفظه ورعايته وما إلى ذلك. وهكذا في أمور، في أمور كثيرة. هنا المؤلف بعد ذلك ذكر قاعدتين تتعلقان بهذه القاعدة، أذكرها فيما بعد. على كل حال، وقد لا نحتاج إلى كثير من هذه التفاصيل في كثير من القواعد الآتية، لكن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة الشريعة مبنية على المستحصيل المصالح، من أجل القواعد ومن أنفع القواعد. فسريعا في دقائق قليلة يقول: هل يستطيع طالب العلم استنباط بعض القواعد الفقهية من الأدلة في هذا الوقت أم أن العلماء استخرجوها؟ بالنسبة للقواعد الفقهية العلماء تقريبا استخرجوها، لكن من حيث المبدأ يمكن الإنسان أن يستخرج قاعدة من حيث المبدأ، لكن من حيث الناحية العملية الواقعية العلماء استخرجوا القواعد في علوم أخرى لم تنضج بعد القواعد فيها، ممكن تتتبع كلام أهل العلم وتستخرج منه قاعدة قد توفق فيها وقد لا توفق. يقول: ألا يمكن أن تقول بأن القاعدة أشمل من الضابط وأن الضابط يندرج تحت القاعدة، أو أن تقول أن الضابط يفسر جزء من جزئيات القاعدة؟ لا، الضابط هو قاعدة صغيرة، أحيانا يكون متعلق بالقاعدة في قاعدة أم وتحتها ضوابط كما نقول تحتها قواعد، وأحيانا لا، ضابط لوحده ما هو متعلق بقاعدة فلا ترابط. هل كل قاعدة مسلمة؟ كيف؟ لا، ليست كل قاعدة مسلمة، هناك كثير من القواعد مختلف فيها. الاستثناءات تذكر في الشروح. ما رأيكم في قولهم نص الواقف كنص الشارع؟ العبارة فيها شيء من المبالغة، لكن المعنى في الجملة صحيح، في الجملة. وذلك أن نص الواقف معتبر ويجب تطبيقه، إلا إن كان فيه شيئا مخالفا للشرع فإنه لا، ولهذا لا يقال نص الواقف كنص الشارع. لكن المقصود أن ما كان من هذه الشروط ونصوص الواقف ما لا مخالفة فيه فإنه يجب أن يحقق قدر الإمكان. ما الفرق بين أصول الفقه وقواعده؟ أصول الفقه هي دلائل الفقه إجمالا، وقواعد الفقه تطلق ويراد بها تلك القضايا الكلية التي تتعلق بالأدلة الإجمالية، مثل ما نقول الأمر للوجوب، النهي للتحريم. وأما أصول الفقه فمثل ما تقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، مثل قول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. يقول: لعلك نسيت بعض الفروقات لأني وجدتها على الشاشة ولم تذكر. هذا يمكن في درس الأمس، ما أذكر إيش الفروقات اللي نسيتها. إنسان اللي يتكلم ليس كالذي يسمع، ذكروني إذا كنت نسيت شيء مما كتب. ذكرت لكم الفرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول. ما قلنا لكم قواعد الفقه تتعلق بالقضايا الجزئية والأحكام والأحكام العملية، وقضايا وقواعد الأصول تتعلق بالأدلة الإجمالية، وأن ذلك يعرف بالواسطة حكم بالنسبة لقواعد الأصول. ما ذكرنا هذا؟ ها؟ ما ذكرنا؟ على ما ذكرته؟ ها، القواعد الفقهية من الفروقات بينها والقواعد الأصولية، القاعدة الفقهية تتعلق بالأحكام العملية، بالأحكام العملية إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير. فمثل هذه، إذا جاءك مشقة في الطهارة، جاءك مشقة في الصلاة إلى السترة، جاءك مشقة في الذهاب إلى المسجد، أحكام العملية. والقواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الإجمالية، الأمر للوجوب. حينما نقول لك الأمر بالوجوب، هل عرفت حكم عملي من خلال هذه القاعدة؟ الجواب لا، لكن لما تجي تطبق على الأوامر أقيم الصلاة، هذا حكم عملي. فما تعرف منها الأحكام عن القواعد الأصولية إلا بالواسطة، بواسطة الأدلة. أقيم الصلاة هذا أمر، إذن الأمر للوجوب. بينما القواعد الفقهية مباشرة تحتها الأحكام العملية الجزئيات، تجمع الجزئيات، بينما القواعد الأصولية تجمع لك الأدلة، تجمع لك الكليات فيما يتصل بالأدلة الإجمالية. الخلاف في القواعد الأصولية موجود، ولكن ليس كالخلاف في القواعد الفقهية، أقل. نفس الشيء قواعد الأصولية، بعضها يذكر بصيغة الاستفهام، هل الأمر يفيد التكرار، كما نذكر في القواعد الفقهية. وهناك فروق أخرى، لكن هذا أهمها. في أشياء ثانية ما ذكرت من الفروق. التقاسيم أظن ذكرتها. التقاسيم قلنا مثل ما نقول المياه طهور وطاهر، والطهور متغير وغير متغير على خلقته، ومثل ما نقول مثلا في التقاسيم نقول الطلاق على أربعة أنحاء، أربع أنواع في التقاسيم، ومثل ما نقول الدماء التي تخرج من المرأة على ثلاثة أنواع مثلا، جيد، أو نقول ما يخرج من السبيلين على كذا نوع، نذكر خمسة أنواع مثلا. وأما الفروق فمثل ما تقول، تذكر الفروق بين الأشياء اللي بينها أشياء متشابهة، تقول الفرق بين الجمعة والظهر من وجوه، الفرق بين صوم النفل وصوم الفرض من وجوه، الفرق بين اليمين وبين النذر، ما هي الفروقات؟ جيد، الفروقات بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة، الفروقات بين تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال مثلا، الفروقات بين الفروقات بين الزكاة والنفقات الواجبة مثلا، نعم، وهكذا الفرق بين صوم التطوع وصوم الفريضة، هذا الفروق. وهناك فروق بين القواعد، الفرق بين التشريك بالنية والإشراك في النية، الرياء والسمعة، والتشريك بالنية يحج يريد وجه الله ويريد التجارة، يجاهد يريد رفع راية الإسلام والغنيمة، هل يمكن أن تكون هناك أكثر من نية في عمل واحد وما صورته؟ نعم ممكن يكون أكثر من نية في العمل، فيها قاعدة هذه أشرت إليها أمس، يصلي مثلا بنية الاستخارة والسنة الراتبة، يكبر عن الإحرام والركوع مع بعض، وكذلك في أكثر من نية في العمل، نية العبادة ونية أخرى تجوز، مثل ما قلت ينوي الصيام وتخفيف الوزن، تقرب إلى الله وتخفيف الوزن. ما الضوابط في درء المفسدة وتقديم المصلحة في الأمر بالمعروف؟ أوه. هذا كلام طويل، لكن هذا الكلام الذي ذكرناه تجد على كل حال، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، غدا إن شاء الله أكمل إجاباتكم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.